قلبه لفه قلبه وفدوى لقلب اللي حبه. يوم ناداني باسمي كرت كل ورحت جنبه ما أرده، لو طلبني لو طلبني روحي طالبه. بس يتدلل حبيبي وكل